بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى الولاء والموالاة؟ ولاء وموالاة ما معناه؟ من الذي سيجيب؟ أنت عبد العزيز. الولاء معنى المحبة والنصرة، موالاة يعني محبة ونصرة. الولاء والموالاة معناها محبة ونصرة. موالاة لله يعني تحب الشخص من أجل الله وتنصره من أجل الله ومن أجل دين الله. والبراء والبراءة معناها بغض وتبرؤ منه ومن طريقته، فهي بغض وزيادة وإظهار عداوة. البراءة بغض وعداوة وإظهار العداوة. من هو الذي يجب علينا جميعا أن نبرأ منهم وأن نظهر العداوة له؟ الكفار، الكفار يهود والنصارى وسائر الكافرين، يجب علينا أن نبغضهم وأن نظهر البراءة والعداوة لهم، واجب علينا. ولا يصح إيمان المؤمن وهو يحبهم ويحب دينهم، هذا لا يجتمع مع الإيمان. فكيف بقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، نزلت في أبي طالب وقد مات على الكفر، وقال إنك لا تهدي من أحببت، فأثبت محبة. عندك آخر نصرة؟ لا عن المحبة الآن، الإشكال في المحبة. أثبت محبته لأبي طالب، نعم، محبة طبيعية لا محبة لدينه، محبة للقرابة ولما حصل منه من إيواء ونصرة. وقول آخر في الآية عندك صقر؟ على تقدير محدود، من أحببت هدايته. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. فكلاهما تفسير صحيح. وأما الكافر فلا يجوز محبته، والواجب هو البغض والبراءة منه. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من يذكر آية أخرى في البغض لهم أو البراءة منهم؟ ده يا عبد الرحمن. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيوة. إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. أحسنت. من يزيد؟ أحسنت. قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أيضا أحسنت. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا من أصرح الآيات في إظهار العداوة، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي دائما أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أيضا لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأوان حليم إن إبراهيم الأوان حليم. أيضا يا محمود يا الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فالآيات كثيرة في هذا المعنى والأدلة كثيرة. والبغض والعداوة للكافر عداوة وبغض كامل، وهناك أيضا براءة دونها وعداوة دونها لمن أظهر الفسق وأظهر البدع والدعوة إليها. وهي دون هذا كقوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هؤلاء أيضا يعادون ويبغضون ولكن دون بغض الكفار، فيحذر من الجلوس معهم ولا ويبغضون لله جل وعلا. وإن كان البغض لهم دون بغض المؤمن الكافر، هذا لا يزال له ولاء على إيمانه بسبب أنه لا يزال عنده إيمان، ولكن لا يقتضي ذلك أنك تجالسه، ولا يقتضي أيضا أنك إذا حذرت من المبتدع تقول ولكنه عنده حسنات وعنده كذا وهو قد صنع كذا. هذه طريقة مبتدعة، التحذير من المبطلين والتحذير من المبتدع الضالين بدون ذكر حسناتهم، وإنما تذكر حسنة السني إذا كان حصل له الزلل وهو معلوم باتباع الحق إلا أنه أزله الشيطان في مسألة، فهذا يبين خطأه ولا تهدر مكانته ويبين ما عنده من المناقب والفضائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى سؤال: ما دليل شهادة أن محمد رسول الله؟ قال الجواب قول الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الآية. وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وغيرها من الآيات، والآيات كثيرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال ما معنى سؤال ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا هو الصحيح في معنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديق جازم في القلب وقول باللسان بأن محمدا عبده ورسوله، وتصديق ذلك أيضا بالأركان وهو الانقياد بالاتباع لرسول الله. فإذا معنى الشهادة أن محمد رسول الله اعتقاد القلب ونطق اللسان بها، ثم يصدقها بفعاله واتباعه وإيمانه بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأما تفسيرها بأنه تصديقه فيما أخبر وامتثاله فيما أمر واجتناب ما عنه وما نهى عنه وزجر، فهذا من مقتضيات الإيمان بها ومن تمام الإيمان بها، من تمام النطق بالشهادة، من تمام تحقيق الإيمان بالشهادة أو تحقيق الإيمان بالرسول الاتباع. وإلا فمعنى الشهادة أن ينطق بلسانه معتقدا بها بقلبه. وتلك مقتضيات الإيمان بالشهادة، فإذا لم يحصل شيء من المقتضيات فهذا يدل على عدم صحة الشهادة. إذا لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أبدا في جميع ما أتى به ولم يصدقه فيما أخبر به عياذا بالله، إذن هذا ما آمن، ولو ادعى أنه يعتقدها فهذا لم يشهد بالشهادة، هذه شهادته كاذبة. فتلك هي مقتضى الشهادة ومبينة لصحة الشهادة، تصديقه فيما أخبر وامتثاله فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. مصدقة، فهذه أعمال تصدق شهادته، هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق، فلو ادعى نطق بالشهادة وادعى أنه يعتقدها بقلبه ولم يصدق نقض شهادته، هذه ليست بشهادة. فإن من مقتضيات الشهادة أنه صادق رسول من الله، فكيف لا تصدقه؟ فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، والاتباع والانقياد ينقسم إلى قسمين: اتباع لا تصح الشهادة إلا به، وهو اتباعه في التوحيد وفيما لا يصح الإيمان إلا به، فهذا الاتباع لا يصح الإيمان إلا به. واتباع فيما واتباع واجب واتباع مستحب، اتباع واجب فيما تركه كبيرة، تركه من الكبائر، تركه معصية ولو من الصغار أيضا، واتباع مستحب في التأسي به في الأعمال المستحبة. ثلاثة أنواع الاتباع، ثلاثة أنواع: اتباع لا يصح إيمانه إلا به، ولا تصح شهادته بأن محمد رسول الله إلا به، واتباعه في التوحيد، واتباعه فيما لا يصح الإيمان إلا به، واتباع واجب دون الأول وهو في طاعته في أوامره والابتعاد عن النواهي التي هي واجبات أو محرمات، فالواجب يتبعه يعمل به والمحرم يجتنبه، وترك الاتباع في هذا ينقص من إيمانه وتوحيده. واتباع ثالث وهو اتباع في المستحبات، مسارعة في فعل الخيرات، فهذا كلما ازداد اتباعا ازداد إيمانا وزاد إيمانه وتقواه. والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. قال: سؤال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين. ما هما الشهادتان؟ ماذا قصد؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهما متلازمتان. فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شروط في الأولى. هذا من أحسن الكلام. ما تقدم من شروط لا إله إلا الله هي نفسها شروط في أن محمد رسول الله. قد جاءت في بعض الأحاديث جامعة بينهما: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. فبعض الأحاديث قد صرحت بذكر الشهادتين، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. إذن جميع شروط المتقدمة هي شروط أن محمد رسول الله، فلا يحتاج أن تذكر شروط أخرى لشهادة أن محمد رسول الله. فما صنعه الحافظ أحمد الحكمي رحمه الله، ابن أحمد الحكمي رحمه الله، أفضل مما صنع الفوزان حفظ الله في كتابه عقيدة التوحيد. نفس الشروط. وكذلك لا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تقبل شهادة أن محمد رسول الله إلا بأداء شهادة أن لا إله إلا الله. فكيف نقول لا تقبل شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، وقد قال ذلك الرجل لا إله إلا الله وقتله أسامة، مع أنه لم يذكر في الحديث أنه شهد أن محمد رسول الله، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ما نطق بها، نطق فقط بلا إله إلا الله. عندك أحمد؟ طيب من يوضح أكثر؟ ذاك أسحب. نعم، هو يكف عمن قال لا إله إلا الله ثم يطالب بأداء الشهادة الأخرى، لكن هذا ما كف عنه، قتله، لا يجوز قتله بعد أن ينطق بشهادة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يطالب بالشهادة الثانية ليتحقق إسلامه. إذن قد ذكر هذه المسألة في كشف الشبهات قرأناها، أن هذا يكف عنه ثم يطالب بعد ذلك بالشهادتين كلها، فإن شهد الشهادتين أسلم وتحقق إسلامه، وإن أبى أن ينطق بشهادة محمد رسول الله لم ينفعه قوله لا إله إلا الله، فإن بعض أهل الكتاب كفر بعدم إيمانه بشهادة نبينا عليه الصلاة والسلام، بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، مع كونه ينطق بالشهادة لله جل وعلا بالألوهية، ومع ذلك كفروا، ولا يصح إسلامهم حتى يؤمنوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذا فقط يكف عنه حتى يتبين الأمر. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أمرهم الله أن يتبينوا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد عندما قتل في بني جذيمة، فقالوا: صبأنا صبأنا، أرادوا أن يقولوا أسلمنا، ولم يحسنوا ذلك. فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، لأنهم أرادوا أن يسلموا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فقتلهم خالد. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. ثم وداهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. أخطأ رضي الله عنهم، لأنهم أرادوا الإسلام، فمن أراد الإسلام يكاف عنه حتى يتبين الأمر، سواء قال أسلمت أو قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال نحو ذلك من العبارات التي يريد بها أن يدخل في الإسلام حتى يتبين الأمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.